الثاني ويبقى الشعر مقطوع اللسان. فنستجد الصباح لكي يرانا فيأتينا المساء على حصاني. يدوب القلب في بحر الأمان ويبقى الشعر مقطوع اللسان. فنستجد الصباح لكي يرانا فيأتينا المساء على حصاني. فنستجد الصباح لكي يرانا فيأتينا